سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ونسبح باسمك سبحانك الأرض تسبح وتكبر والبحر بتسبيحك يهدر والشجر أياد ترتفع لجلالك بالحمد وتشكر حمدا لك ربي سبحانك الخلق بشتى الأجناس يسجد لك يا رب الناس إنس أو جن أو طير إنس أو جن أو طير وجبال في الأرض رواسي الكل يسبح سبحانك ربنا ندعوك فامنحنا الهدى واليقين فكلنا لولاك ماء وطين لولاك لم نخرج إلى العالمين له الآيات في كل شيء يا من من الماء برى كل حي دنياك تدلوها لعين الشقي وما تراها أعين المتقين يا راعي العصفور بين النسور يا منبت العود في جوف الصخور يا عالم السر يا وأنت الغفور اقبل إلهي توبة التائب